ربنا كان بيعده. فترة الاولانية دخل فيها في مدرسة العالم، العالم اعده. الفترة التانية دخل فيها في مدرسة الله. في اية حلوة قوي في سفر اشعياء تورينا اهمية ان الواحد لازم يجيله فترة كده في اشعياء اصحاح 30 بالرجوع بالسكون والرجوع تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كون والرجوع تخلصون، لما النفس تسكن وتهدى، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. عشان كده في مدرسة الوحدة، مدرسة الخلوة، كان عنده كل وسائل العلم والمعرفة، لكن ما كانش يقدر يخدم بيها، لان لما حاول يخدم بيها فشل، فشل جدا. لكن لما هيخد مدينه في الخلوة وفي التأمل يبتدي يكتسب حاجات كتيرة جدا. صحيح موسى خرج من ارض مصر، خدوا بالكم الحتة دي، موسى خرج من ارض مصر، لكن على تخب من يوسف ان موسى كان محتاج 40 سنة تانية. هو خرج من مصر لحظة، لكن تخرج من موسى كان محتاج 40 سنة عشان مصر تخرج منه. يعني ايه مصر تخرج منه؟ اللي هو ارتبط فيه في مصر، الطبايع والعادات والشهوات والامكانيات والتنعم والرفاهية والمجد والكرامة، حاجات كتيرة كانت دخلت جواه، حاجات كتيرة ايضا من الوثنية كانت موجودة جواه، لانه تطبع بطبائع المصريين واخذ فكرهم واخذ ثقافتهم واخذ علمهم واخذ حياتهم. لكن علشان يتخلص من كل ده كان محتاج 40 سنة عشان مصر تخرج منه. الكلام ده مش بسيط. ده شعب اسرائيل لما خرج وده شوية في الصحراء، خرج من ارض مصر ودخل في برية سينا، قالوا لموسى ايه بعد شوية؟ قال له يا ريتنا كنا فين؟ في ارض مصر، ده احنا اشتقنا للكرات والثوم والبطيخ والاكل مصر وشهوات مصر. شعب اسرائيل خرج من ارض مصر، لكن مصر خرجت منه، ظل مرتبط بيها. صحيح خرج بالجسد من ارض مصر، لكن قلبه وفكره ومشاعره كانت مرتبطة بيه، بمصر وبكل الحياة اللي فيها. عشان كده احتاج 40 سنة تانية ربنا قرر مصر حياته عشان يخلقوا خليقة جديدة او يجعلوا انسان جديد. ما تستكتروش ان الخطية مش عايزة تخرج منا بسهولة. انسان بيقول انا بطلت الخطية وبعدت عن الخطية وبعدت عن مجال الخطية، لكن لسه ذكريات الخطية تحيا جوايا. ده موسى علشان مصر تطلع منه قعد 40 سنة. عايز انت في لحظة تخرج؟ لا، ده في وقت كبير جدا لحد ما الخطية تخرج منك. عشان كده الاب الكاهن يصلي وينجينا من تذكار الشر الملبس الموت، لان كل ما الذكريات تعود كل ما تشد الانسان للخطية مرة تانية. ما تقلقش وما تزعلش، في 40 سنة لازم تقعدهم لحد ما مصر تطلع منك. ما تستعجلش الامور، لانك يوم ما هتستعجل الامور هتلخبط الدنيا كلها مرة تانية. كان لازم يقعد 40 سنة في ارض مديان، ربنا يخرج مصر منه. لما حاول انه يصنع خلاص بارادته ويصنع خلاص لشعبه بقوته وينجيهم من الذل، الذل هو. ولما راح ارض مديان وقعد 40 سنة كل الناس تفتكر وتقول طب ما هو كده ال40 سنة دي هتعطله، وبعده في مديان هيعطله وينسيه شعبه وينسيه الذل. لكن لا، اللي بيفتكروا الانسان ان هو بيعطل العمل ده هو ضروري جدا لهذا العمل. كان ضروري ان هو يروح مديان عشان ربنا يخرج مصر من حياته. عشان بعد كده لما يطلع الشعب من ارض مصر ما يكونش هو نفسه مرتبط بمصر. عارفين موسى لو كان حاول من غير الاربعين سنة دول وربنا فعلا قال له تعالى وطلع الشعب من ارض مصر كان هو اول واحد يشتاق الى الحياة لفين؟ كان اخذهم وتسبيهم ورجع ودخل مرة ايه؟ مرة تانية. لكن كان لازم القائد اللي هيطلع من مصر يكون اولا هو طلع وطلعت مصر منين؟ من حياته. عشان كده ربنا يبتدي يتعامل معاه على المستوى الفردي. وزيتي في منظر العليقة يقول له شوف انت كويس وتأكد من وجودي عشان انت هتروح تكلم الناس عني. لو انت مش متأكد مني انت هتضيع وهتضيع الايه؟ الشعب. زي الانسان اللي يروح يكلم الناس عن ربنا وهو مش عارفه وهو مش حاسه ومش مختبره. يشبهوها بتشبيه لطيف قوي زي الانبوبة، زي انبوبة الحديد او ماسورة الحديد اللي المية ماشية فيها توصل المية للناس، لكن هي نفس الماسورة نصيبها ايه؟ نصيبها ايه؟ الصدى. تصدي توصل الناس المية وتوصل ربنا للناس، لكن هي تصدي ما تقدرش تاخد المية، ده بالعكس مشكلتها تبقى اكتر ان هي تصدي. الناس اللي تحاول انها توصل الرسالة للناس من غير ما تكون هي ايه وصلها. عشان كده فات الاربعين سنة ربنا يصنفر فيه عشان ما يبقاش انبوبة ولا ماسورة من حديد توصل فتقوم هي تصدي. قعد اربعين سنة ربنا يصنفر فيه. ويبتدي الاربعين سنة دول لو تتخيلوها ايه منظره وايه مشاكله وايه مشاعره وايه افكاره. امال ايه يا رب اللي انت عملته وخليتني اتربى في قصر فرعون وكان ممكن ان انا اخدم من خلال قصر فرعون، وادتني اقوال وادتني افعال وهزبتني بكل حكمة المصريين، وانت روح اخدم شعبي. يوم ده اللي يحصل ايه وجه الدعوة بتاعتك؟ المدة الاولانية حسب الاستحسان البشري، فلان ده ينفع ان هو يخدم، فلان ده ينفع ان هو يبقى خادم لربنا. ليه؟ ده بيتكلم كويس ودارس كويس وعارف حاجات كتيرة ومركزه حلو وي وي وي حسب الاستحسان البشري. لكن ربنا يقول لهم ده ما ينفعش، ده لازم يخش المدرسة بتاعت الاربعين سنة التانية. طب ده يخدمك وهو في سن الاربعين اجدع واحسن واقوى. يقول لهم لا، لما يبقى عنده 80 سنة، 80 سنة ده يعني بينتهي، لكن يقول انا اشتغل باللي بينتهي. عشان كده بولس الرسول لما كان بيكلم اهل كورنثوس يقول لهم لما جيت لكم ما جيت لكوش بكلام الحكمة المقنع، بل جيت لكم بايه؟ ببرهان الروح. ما جيت لكوش بالفلسفة ولا بالكلام ولا بالعلم ولا بالمنطق، جيت لكم بمدرسة الروح. وقعد في مديان واستقر واشتغل مع رعوئيل في تربية الاغنام. يقول وحدث في تلك الايام ان ملك مصر مات وتنهب بنو اسرائيل العبودية وصرخوا، فتعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. يقول ملك مصر فرعون مات وتنهد بنو اسرائيل، يعني خدوا نفسهم من العبودية، افتكروا ان بموت فرعون يكون ليهم ايه؟ خلاص. لكن يطلع فرعون الثاني اشد من فرعون الايه؟ الاولاني. طب فين موسى اللي هيخلصنا؟ ده موسى هو كان محط الانظار والامال، موسى ايضا انتهى وراح. فما كانش قدامهم غير ان هم يعملوا ايه؟ يصرخوا لله من اجل العبودية. ما قدامهمش حاجة يعملوها غير ان هم يصرخوا لربنا. وامتى ربنا يسمع الصراخ؟ امتى ربنا يسمع الصراخ؟ طب ما هم عمالين يصوتوا من زمان، ما سمعتش ليه؟ بيمرروا حياتهم في الطين واللبن وبعنف، وكانوا بيأمنوا. ليه ما سمعتش؟ اسمعنا المرة دي يا رب. انت سمعت انت ربنا يسمع الصراخ لما تتسد كل الابواب، لما يعرفوا ان ملهمش رجاء وملهمش خلاص الا فيه هو شخصيا. في الاول كانوا مستنيين موسى بمركزه ممكن يعمل حاجة، او مستنيين موت فرعون فيحسوا بالراحة، لكن ربنا ما يسمعش الصراخ الا لما كل الابواب تتسد، الا لما يحس الانسان ان ما عادش فيه امل ولا نجاه ولا رجاء. لكن لما يصرخ من كل قلبه، لما يصرخ من كل قلبه يقول فصعد صراخهم الى الله من اجل تذكر نظر علم. طب يعني يا رب ما انت كنت شايف وعارف قبل كده، وانت كنت ناسي الميثاق اللي بينك وبين ابراهيم، انت كنت ناسيه. لو طلعنا سفر اخبار الايام الثاني نشوف اية لطيفة قوي تجاوب لنا على السؤال ده. سفر اخبار الايام 15 صفحة 701 اخبار ايام الثاني اصحاح 15 عدد 2 صفحة 701 اول الاصحاح يقول: وكان روح الله على عذريا ابن عبيد فخرج للقاء اسى وقال له: اسمعوا لي يا اسى وجميع يهوذا وبنيامين. احفظوا الايه دي بقى: الرب معكم ما كنتم معه، وان تركتموه يوجد لكم، وان تركتموه يترككم. ربنا معاكم، طلبتموه يوجد لكم، تركتموه يترككم. لما صرخوا لربنا بقلب وبرجاء ربنا سمعهم، لما صرخوا بذل وباحتياج ربنا استجاب ليهم. وعلى فكره اللي فينا بنا يلاقي ان شويه الافعال دي كنيسه خدتها وحطتها في ختام التسبيحه الطلبه بتاعتها، لما بتقول يا الله اسمعنا، يا الله انظر الينا، يا الله اطلع علينا، يا الله تراءف علينا، يا الله ارحمنا. خدت الصرخة بتاع شعب اسرائيل وحطتها في ختام التسبيحة بتفكر ربنا. فسمع الله ونظر الله وعلم الله. لما بنقول له اطلع علينا، يعني ايه اطلع علينا؟ يعني اعرف حالنا، شوف قد ايه احنا مذلولين، قد ايه احنا تعبانين، قد ايه احنا في مرارة العبودية. اطلع على احوالنا، انظر الينا، تعهدنا بخلاصك. يقول فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. ياريت نقف قدام الاية دي، اصرخ لربنا من اجل العبودية، العبودية اللي انت مستعبد ليها، اصرخ لربنا من اجلها. قل لربنا كسر كل نير، كل رباطات للعبودية، كل حاجة بتذلني. واوعى تعمل نفس البداحة اللي عملوها اليهود. المسيح بيقول لهم ان حرركم الابن تصيرون احرارا. قالوا له ايه اللي اتحررنا ده؟ احنا عمرنا ما استعبدنا لاحد ايه قط، ونسيوا او تناسوا ان هم قعدوا 400 سنة تحت العبودية في ارض ايه مصر. قالوا احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. وحتى هم بيقولون الكلمة دي كانوا تحت عبودية الرومان، يقولوا له احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط، بيغلطوا نفسيهم. اوعى نعمل نفس العمل ونغلط نفسينا ونقول احنا مش عبيد، احنا احرار، واحنا مربوطين بعبوديات كتيرة جدا. اسأل نفسك انت مربوط بعبودية ايه؟ شخص معين؟ قل لربنا كسر عبودية الشخص. رغبات معينة انت خاضع ليها؟ شهوات، تطلعات، احتياجات، اللي بيحتاجه الانسان وبيتذلله هو عبد ليه، واللي بيخاف منه الانسان هو عبد ليه، واللي بيستاق اليه الانسان ومسيطر عليه هو عبد ليه. مين اللي يبص ويتنهد من اجل العبودية؟ وقلنا نغلط نفسينا ونقول احنا ما احناش عبيد، لا فتش كويس، لا تكون عبد مستعبد لاشخاص، مستعبد لرغبات، مستعبد لشهوات، مستعبد لاحتياجات. ملهاش حل غير ان الانسان يصرخ من اجل العبودية، يتنهد. لما داود النبي حس انه عبد يقول لما سكت بليت عظامي من زفيري. لما سكت وكتمت العبودية دي جوه قلبي وما اعترفتش بخطيتي، يقول بليت عظامي من زفيري. بليت يعني ايه؟ تعبت عظامه اللي هي انشف حاجة فيه من زفيره. عارفين الزفير اللي هو ايه؟ النفس اللي طالع. ودي اسهل حاجة وابسط حاجة واريح حاجة بيعملها الانسان. يعني الواحد كده لما يحب يستريح يروح عامل ايه؟ مش ياخد نفس، لا بيطلع نفس. لما ياخد نفس يعمل مجهود كبير، بيشغل عضلات كتيرة، لكن لما يطلع النفس ده راحة، راحة. فتخيلوا بقى ان الراحة سببت له بلاء، سببت له تعب. لما سكت بليت عظامي من زفيري، قلت اعترف للرب ولا اكتم اسمي، لانك انت غفرت اثامي. عشان كده الانسان محتاج لصرخة، صرخة من اجل العبودية، ايا كانت نوع هذه العبودية، لاشخاص او لغبات او شهوات او ضعفات او سقطات او مخاوف او قلق او فشل. الانسان محتاج انه يصرخ لربنا. عشان كده ناخد 5 دقايق نقف فيهم نصرخ لربنا عشان نقدر نسمع الآية اللي بتقول فسمع الله ونظر الله وعلم الله. شكر خروج الى صاحب الثالث صفحة 89. واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر واذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها انا ذا. فقال لا تقترب الى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. فقال الرب اني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم، فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين واسعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة وواسعة، الى ارض تفيض لبنا وعسلا، الى مكان الكنعانيين والحيثيين والاموريين والفرذيين والحويين واليبوسيين. والان هو ذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي، ورأيت ايضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالان هلما فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر. فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ فقال اني اكون معك، وهذه تكون لك العلامة اني ارسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله اباءكم ارسلني اليكم. فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهيه الذي أهيه. وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله أبائكم إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي الى الابد وهذا ذكري الى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر فقلت اسعدكم من مذلة المصريين الى ارض الكنعانيين والحيثيين والاموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا. فإذ سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقول له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إله، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها وبعد ذلك يفلقكم. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت 40 سنة اللي قضاها موسى في بيت فرعون، وال40 السنة التانية اللي قضاها في برية مديان، لحد ما وصل سنه 80 سنة، ودلوقتي بيبتدي في 40 الثالثة من حياته، لان زي ما هنشوف في نهاية سفر الخروج ان موسى النبي عاش 120 سنة متقسمين لثلاث مراحل. 40 سنة الاولانية قعدها في مصر، وال40 سنة التانية قعدها في مديان، وال40 سنة التالتة كان في برية سينا مع الشعب. وكأن ال40 سنة الاولانيين افتكر فيهم موسى انه يقدر يصنع شيء، يقدر يعمل حاجة، لكنه فشل. وال40 سنة التانية قعدهم في مديان ووصل لنتيجة ان لما ربنا قال له تعالى اطلع، وصل لنتيجة ان هو ما يعرفش يعمل حاجة، لدرجة ان قال لربنا من انا حتى اذهب واكلم فرعون. 40 سنة الاولانية افتكر انه يقدر يصنع شيء، وال40 سنة التانية من حياته وصل ان هو لا يستطيع ان يفعل اي شيء. وبعدين 40 سنة التالتة من حياته اتعلم الدرس المهم انه بربنا يستطيع ان يصنع كل شيء. فتقسمت حياة موسى الى 43 سنة، وشفنا انه كان لازم يقعد في برية مديان في الصحراء لمدة 40 سنة، واهمية المدة اللي قعدها في الصحراء من اجل ان ربنا يخرج مصر من حياة موسى. موسى صحيح خرج من مصر في لحظة، لكن علشان مصر تخرج من موسى قعد ربنا 40 سنة يخرج مصر من حياة موسى. وشفنا صرخة العبودية المرة اللي صرخها الشعب لما تمال فرعون وتنهد الشعب وصرخوا الى الله من اجل العبودية، وقلنا عشان الانسان يخش الى الحرية او انه يتحرر من العبودية لازم يصرخ. لو سكت هيفضل في عبوديته، زي ما شفنا ان داود المرة الفاتت يقول لما سكت بليت عظامي من زفيري، لما سكت وكتمت بليت عظامي من زفيري. الزفير اللي هو مفروض بيريح ومفروش مجهود بقى خلى عظامه اللي هي اجمد حاجة في جسمه تعبانة. فعشان كده اتكلمنا وقفنا عند ان الانسان لازم يصرخ من اجل العبودية، وان الانسان ما يغلطش نفسه ويقول انا مش عبد، زي ما الشعب عمل وقالوا لربنا ان احنا اولاد ابراهيم وعمرنا ما كنا عبيد، ونسي ان هم قعدوا 400 سنة عبيد، ونسيوا ان هم في الوقت اللي بيكلموا في المسيح كانوا عبيد للرومان. لا، في عبوديات كتيرة جدا في حياة الانسان، عبودية الرغبات، الانسان عبد رغباته، عبودية الاشخاص، انسان ساعات كده بيعبد اشخاص حتى لو كانوا في الكنيسة. ساعات الانسان كده يعبد اشخاص بيحطهم اصنام ليه. عبودية الذات، الانسان مستعبد لذاته ولشخصيته والاراءه والافكار والاحكامه. انسان تحت العبودية لعاداته، اي شيء تعود عليه وهو عبد ليه. انسان عبد لخطيته. انواع كتيرة من العبودية، لكن بداية الطريق للخلاص منها هي صرخة. يقول وصرخوا الى الله من اجل العبودية. ولما صرخوا يبتدي ربنا يرتب ليهم طريق الخلاص في الاصحاح الثالث اللي احنا قريناه دلوقتي. يقول في عدد 1: واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. بالرغم ان احنا الاصحاح اللي فات لقينا ان كان اسمه ايه؟ حماه رعوئيل. وقلنا ان رعوئيل يعني معناها صديق الله. لكن زي في العادة في الزمان كان كل واحد غالبا ما يبقى ليه اسمين. زي موسى قلنا الاسم الثاني لموسى ايه هو؟ حد فاكر؟ لا، موسى ده يعني المنتشل من الماء. اسم العبري بتاعه كان ايه؟ يهو يقيم. يهو يقيم معناها الرب يثبت. موسى ده الاسم اللي سمته بيه بنت فرعون. لكن الاسم العبري اللي سماه بيه ابوه وامه يهو يقيم، يعني الرب يثبت. لما لقوا ان ربنا نجاه من الموت قالوا ان ربنا هو اللي ثبته، ربنا هو اللي ابقاه، يهو يقيم. فرعويل كان اسم حما موسى، وفي نفس الوقت برضك كان اسمه يثرون. ويثرون معناها سمو، او كلمة احترام او تجبجيل، تعادل بالضبط زي ما يقولوا فضيلة فلان، فضيلة او سمو فلان. فكلمة يثرون معناها سمو او فضيلة. يقولوا اما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البرية، وجاء الى جبل الله هوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار. والعجيب في موسى ان هو دلوقتي بيشتغل بايه؟ برعي الاغنام. موسى اللي تهذب وتأدب بكل حكمة وعلم المصريين دلوقتي بيشتغل في رعي الاغنام. ورعي الاغنام ده كان بالنسبة للمصريين ايه؟ ركس ونجاسة. تتخيلوا موسى قد ايه التناقض العجيب اللي مر بيه. لكن من خلال رعي الاغنام ده يقدر يعين الخلاص ويسمع خلاص. لكن خدوا بالكم من الالفاظ كده ما نمرش عليها. يقول فساق الغنم الى وراء البرية. وراء البرية، ايه اللي وراء البرية؟ تفتكروا يكون ايه اللي وراء البرية؟ يعني البرية دي عبارة عن ايه؟ صحر، جبل. اللي راح فينا جنوب سينا عبارة عن جبال، وكل فين وفين كده شيء حتة ارض يطلع فيها شوية حشايش. طب هو وراء البرية في ايه؟ وراء البرية في ايه؟ تفتكروا يكون وراء البرية ايه؟ وراء الصحراء ايه؟ صحر. ايه اللي ممكن يكون وراء البرية؟ مفيش. الطبيعة هناك مش ممكن يبقى فيها زراعة. طبيعة جبلية وصحراوية قاسية جدا. لكن هو يقول خرج الى ما وراء البرية. خرج الى ما وراء البرية. وكأنه موسى اتعود كلمة وراء دي، يعني لما واحد يحط حاجة وراء معناه ايه؟ حاجة مخفية او سر او شيء غير مرئي. خرج الى ما وراء الرؤية الطبيعية. ان كانوا تملي بيرمزوا للعالم بان هو برية، لما يقولوا ان العالم الانسان عايش فيه بالضبط زي ما يكون عايش في برية غريب فيها. فالبرية رمز الى العالم. لكن لما الانسان يخرج الى ما وراء العالم، الى ما وراء البرية، يبتدي يشوف اسرار ما يقدرش يتمتع بيها وهو عايش في البرية. وكأن موسى بيعمل خلوة او بيختلي في اوقات كتيرة بينه وبين نفسه في وجود الله، وبيعمل خلوة على اعلى مستوى، يعني قاعد في خلوة مع ربنا على اعلى مستوى. اللي فينا بيطلع خلوات كده وياخد خلوة، تملي بنعمل حاجة كده ناخد تدريب، ايه اللي نفكر فيه في الخيف الخيف نصلي بيه، او ايه اللي نقراه، او ايه اللي نكلم ربنا بيه. لكن موسى ده كان في خلوة اعمق بكتير جدا من اللي احنا بنعملها. احنا متعودين في الخلوة ان احنا نكلم ربنا، نفضل نقول ربنا عايزينك تعمل وتسوي وتصلح وتغير وتجدد وتكون معانا وي بنقعد نتكلم ونرغي كتير مع ربنا. لكن في نوع من الخلوة الانسان ما بيفتحش بقه ولا ذهنه ولا فكره ولا اي حاجة خالص، لكن بيستقبل، ما بيرسلش لكن بيستقبل من ربنا. احنا تملي عندنا عادة سيئة جدا، نفضل نتكلم كتير حتى مع ربنا وما بنديش ابدا فرصة لربنا انه يرد علينا. يعني ده حتى بيقولوا ذوقيا كده، لما تقعد تتكلم مع واحد ذوقيا اديله فرصة ان هو يرد على اللي انت بتقوله. لكن احنا في اوقات كتيرة حتى كل صلواتنا عمالين نكر نكر نكر وعمالين نتكلم ونرغي، وما بنديش فرصة لربنا ابدا ان هو يرد على اللي احنا بنقوله. عشان كده كل مرة نقف نتكلم ونرغي كتير مع ربنا، وبعدين نقول ربنا ما بيتكلمش، ربنا ما حدش بيسمع له صوت، ربنا ما حدش بيعرف هو عايز ايه. لا، مش لان ربنا ما بيتكلمش، لان انت بتاخد القعدة كلها عمال تتكلم وما بتديش فرصة لربنا ان هو يرد يقولك. لكن موسى كان في نوع من الخلوة جميل جدا، ان هو ما كانش بيتكلم، حتى ما عادش يعاتب ربنا، ما قالوش ايه اللي انت عملته فيا، وايه اللي انت جبتني هنا، وليه انت ما صنعتش بيا خلاص، وليه الظروف انت نجتني من الموت قبل كده ومش فاهم انت بتعمل كده ليه معايا. ما عادش حتى يعاتب ربنا، لكن ده كل منتهى البساطة خرج الى ما وراء البرية يستقبل اللي ربنا عايز يقوله له. عشان كده ابتدى ربنا يكلمه ويظهر له ويعلن له باحلى اعلان، وابتدى يفهمه. ياريت ان احنا حتى دي نتعودها في صلواتنا، ان احنا لما نقف نصلي ما نقعدش نكر الكلام ورا بعض ونخرج او ننهي الصلاة من غير ما نسمع حتى ربنا قال ايه او ربنا عايز يقول ايه. يبقى الانسان ما عندوش ذوق، عمال يتكلم يتكلم ومش راضي يدي ربنا فرصة ان هو يتكلم فيه. يقول خرج الى ما وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب. هو كانش لسه يعرف ان ده جبل ربنا، لان ما كانش يعرف ان الاماكن دي مقدسة. لكن هو اطلق عليه جبل الله امتى؟ بعد ما ظهر لموسى وسلموا الوصايا وسلموا الشريعة، فاشتهر هذا الجبل بانه جبل الله حوريب. وده اللي كان بيجري ويستخبى فيه مين تاني؟ قد فاكر ايليا النبي كان بيروح يستخبى في جبل الله حوريب. سلسلة جبال جنوب سيناء فيها مجموعة جبال كتيرة، مشهور منها جبل الله حوريب اللي في نهايته فوق استلم موسى الوصايا. حتى اللي راح دير سانت كاترين وطلع الجبل، في وادي في نص الجبل على الجنب كده بيسموه وادي ايليا، اللي كان فيه مستخبي ايليا لما هرب من وجه اذابل. المهم وهو ماشي ابتدى يشوف المنظر العجيب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. يقول ظهر له ملاك الرب، ونبتدي نعرف ان لما يقول ملاك الرب ويحدد ملاك الرب، يعني ان هذا ظهور لمين؟ للاقنوم الثاني، ملاك الرب، ما هوش ملاك عادي، لكن ملاك الرب تعني ظهور الاقنوم الثاني. في الاول فكر التجسد ما كانش موجود، ما حدش كان يتخيل ان الله يصير انسان. عشان كده في الظهورات الاولانية للاقنوم الثاني كان يظهر في صورة ملاك. الكلام ده احنا ما بنقولهوش كده، لكن هنشوف ان ملاك الرب لما يتكلم يتكلم بصيغة مين؟ ربنا نفسه. وده الكلام اللي لما جه يعرف موسى يقول له أهيا الذي هو ايه أهيا، وحناخد تفصيل بمرة كاملة لوحديها عن كلمة أهيا. ولو طلعنا سفر ملاخي اللي هو اخر اسفار العهد القديم اللي اتقال قبل مجيء المسيح على طول، ملاخي 3 صفحة 1356، ملاخي 3 صفحة 1356 يقول: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. صحصحوا شوية كده وخدوا بالكم، في هنا ملاكين جايين والاثنين مختلفين. في الاول يقول ها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي، ده اللي مقصود بمين؟ يوحنا المعمدان. وياتي بغتة الى هيكله، مين صاحب الهيكل؟ السيد الذي تطلبونه وتترجوه، وملاك العهد الذي تسرون به. السيد الرب هو ملاك الايه؟ العهد، اللي هو مين؟ شخص السيد المسيح نفسه، يجي الى هيكله ويسبب سرور. عشان كده لما اتولد المسيح الملائكة لما انشدت اعلنت السرور بين الناس، المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس الايه؟ المسرة. السرور اعلن للناس، ملاك العهد الذي تسرون به. فعشان كده لما بيقول ان ملاك الرب يقصد بيه مين؟ سيد المسيح نفسه. بلهيب نار من وسط عليقة، واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. كان في صرخة من اجل العبودية، ففي منظر او رؤية شافها موسى علشان الخلاص من العبودية. ربنا وراه منظر العليقة، والعليقة دي شجرة صغيرة شوكية، يعني ان كانوا بيقولوا عليها اراء كتيرة اللي قالوا من فصيلة الصمغيات او هي شجرة الصمت، لكن هي شجرة طبيعتها شوك، شجرة نادرة. وهو شاف ان العليقة دي او الشجرة الصغيرة ده هي مشتعلة بالنار. بس خدوا بالكم من حاجتين مهمين، ان محدش ولعها، لان هو خرج الى ما وراء البرية، مفيش حد خالص في المكان ده، محدش يقدر يعتبه، محدش ولعها. وفي نفس الوقت بالرغم من ان النار مشتعلة فيها لكن ما بتحرقهاش، وايضا في نفس الوقت بالرغم من انها مشتعلة فيها وما بتحرقهاش، لكن خشب هذه الشجرة لا يستهلك، ما بيتكلش، ما بينتهيش. وكأن ربنا عايز يقول ان سر الخلاص من العبودية يبدأ او يتلخص في هذا المنظر، منظر العليقة المشتعلة بالنار ولم تحترق. اتحاد الخشب او اتحاد الشجرة بالنار كان اتحاد عجيب جدا. النار ما غيرتش من طبيعة الشجرة، والشجرة ما غيرتش من طبيعة النار، لان اشتعال النار ما بيستمدش وجوده من الشجرة. وفي نفس الوقت النار ما قدرتش تغير طبيعة الشجرة وتحولها الى فحم او رماد. وكلنا عارفين بكل المدايح وكل الحاجات اللي بترمز اليها العليقة. لكن العليقة اولا واخيرا ترمز الى ايه؟ اولا مش العذراء، الى اتحاد اللاهوت بالناسوت، بده الخلاص. صحيح ده تم في العذراء، لكن العليقة اصلا اشارة الى سر التجسد، اتحاد اللاهوت بالناسوت. عشان كده حتى الكاهن لما بيصرخ في نهاية القداس يقول بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير، ان اللاهوت لما اتحد بالناسوت لا الناسوت اثر في اللاهوت ولا اللاهوت اثر في الناسوت، ولا الاثنين اتخلطوا ببعض وطلعوا حاجة جديدة، لكن ظل كل من العنصرين محتفظ بايه؟ بخواصه وبطبيعته. ظل كل من العنصرين محتفظ بخواصه وبطبيعته. طبيعة المسيح ما هياش ممتزجة، مش زي ما تحط سائلين مع بعض ويمتزجوا ببعض او يختلطوا ببعض، ما تقدرش تفصلهم، او ما تقدرش كل واحد ان انت تحتفظ بخواصه او يغير كل مادة في مادة تانية. لكن كده يقول بغير امتزاج ولا اختلاط ولا ايه؟ ولا تغيير. سر التجسد، سر التجسد ده تم في بطن العذراء مريم. عشان كده بردك الكنيسة قالت ان العليقة رمز لمين؟ للعذراء. والعذراء مريم ايضا ترمز للكنيسة. الكنيسة هي ايه؟ اتحاد الله بالايه؟ بالمؤمنين. الكنيسة قايمة على ايه؟ على سر التناول. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، من يأكلني يحيا بيا. الكنيسة هي العليقة. عشان كده بالرغم حتى من ما فيها من نار من بره ومن آلام من بره ومن بوتقة بتتصهر فيها، لكن ما بتقدرش تاكلها، ابواب الجحيم لن تقوى ايه عليها. العليقة هي سر التجسد اللي كل انسان لازم يعيشه، هو اتحاد الله بيا بطبعي. من غير ما يبقى فيه امتزاج او اختلاط. عشان كده ربنا ورى موسى العليقة المش هذا يكون سر الخلاص. اتحاد الله بالبشر، اتحاد اللاهوت بالناسوت. بس هذا الاتحاد محدش اوجده، محدش ولع في العليقة، لان محدش يقدر يعملها، مفيش انسان يقدر يعمله. وفي نفس الوقت ربنا بروحه القدوس لما بيحل فيا، بالرغم من ان هو طبيعة الله زي ما بيقول ان الهنا نار اكلة، لكن بالرغم من ان انا بيحل فيا في المعمودية وفي التناول وفي الاسرار، لكن هذه النار ما بتحرقش ايه؟ جسدي. هذه النار ما بتقدرش تاكلني، لان ده هو سر الخلاص، اتحاد الله بالانسان. اتحاد الله بالانسان يقدر يعمل في الانسان عمل من غير ما هو يثني الانسان او يحرق الانسان. فنظر واذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى اميل، لانه مهم جدا. موسى شاف منظر فقال ايه؟ اميل لانظر. وبعدين يعقب الكلام يقول فلما رأى الله انه مال نداه من وسط الايه؟ العليقة. عايز يقول ايه؟ يعني ايه كلمة اميل الان لانظر؟ رغبة، اهتمام، ميل، انعطاف قلب. اميل الان لانظر. يقول فلما رآه الرب انه مال وعنده اهتمام نداه من وسط العليقة باسمه موسى موسى. خدوا بالكم ان ربنا مش رخيص. ربنا لا يعلن ذاته الا للنفس اللي عندها ايه؟ ميل، قلبها معطوف ناحية ربنا، ميلة ناحية ربنا، عندها اهتمام، عندها اشتياق. لما كنا بنقرأ في سفر حجي كان ربنا يحذر الشعب تملي، يقول لهم كده كلمة: اجعلوا قلبكم على طرقكم. اجعلوا قلبكم على ايه؟ طرقكم. يعني لما تمشي في طريق امشي فيه بايه؟ بقلبك، مش تأدية واجب. ربنا مش رخيص، ما يعلنش نفسه الا للنفس اللي ليها ميل وليها اهتمام انها تشوف. وده اللي بيفرق، بيبقوا اتنين داخلين الكنيسة وبيسمعوا نفس المتكلم وبيسمعوا نفس القرايات وبيحضروا نفس الصلوات، وتلاقي واحد قلبه فرحان بربنا وعمال يقبل في الكلمة ومتعزي بيها، والتاني خرج ولا اي حاجة، ويمكن ينتقد في الصلاة وينتقد في المتكلم وينتقد في الكنيسة وينتقد وينتقد في حاجات كتيرة جدا. اشمعنى ده قدر يتلامس مع ربنا وده ما تلامس مع ربنا؟ اشمعنى؟ لان واحد كان فيه ميل اهتمام، مش جه وقعد على الكنبة وقال كتر خير الدنيا ان انا جيت هم يفتحوا لي الكتاب المقدس وهم يوروني، لكن واحد تاني كان عنده رغبة واهتمام، قعد يدور ويبحث ويصلي ويقول للربنا فهمني، ويتكلم مع ربنا ويتفاعل مع ربنا، يقوم ده ربنا يعلن له، يقول كده: ولما رأى الرب انه مال ناداه. ما تفتكروش ان مهما كان اللي بيتكلم لابق او بيتكلم كويس يقدر يقربنا من ربنا. ان ما كانش القلب من جوه ليه ميل ويتحرك ناحية ربنا مفيش فايدة، حتى لو كان اللي بيوعظ مين، حتى لو كان اللي بيوعظ ربنا نفسه. في اوقات كتيرة جدا كان المسيح بيتكلم شخصيا، وناس كانت بتقبل الكلمة وناس كانت بتتريق عليه. عشان كده المشكلة ما هياش في المتكلم بقدر ما المشكلة هي في القلب اللي بيميل ناحية ربنا، اللي بيتفاعل معه ناحية ربنا. أميل الآن لأنظر. فلما رأى الرب أنه ما لا نداه، لماذا لا تحترق العليقة؟ سؤال سأل موسى من آلاف السنين ولا زال يتردد كل يوم: لماذا لا تحترق العليقة؟ ليه العليقة لا تحترق؟ ليه؟ ليه العليقة لا تحترق؟ هو ده اللي هيكتشف سره لما يبتدي ربنا يتكلم معاه. العليقة لا تحترق لأن الله موجود داخلها. العليقة لا تفنى لأن الله موجود. وزي ما هيتكلم معاه ويعلن له سر الوجود كله. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. واللي فينا بيحضر التسبحة تلاقوا في التسبحة في يوم اللي هو يوم الخميس اللي هو النهاردة، الأوتوكية بتاعته بتتكلم عن منظر العليقة وحديث الله مع موسى. ففي مرد حلو كده، بالرغم من ان الصوت اللي سمعه موسى بيناديه صوت مرعب ومخيف جدا، يعني لو واحد سمع اسمه كده ربنا بيناديه بكل قوته وجبروته زي ما هنشوف انه خاف وغطى وشه وكلا. لكن في الصوتوكية يقول له كده: موسى موسى الذي انا احبه، انا اله ابائك وليس اخر سواي. الذي انا احبه، كأن موسى هو بيسمع الصوت او الاسم بتاعه كده زي ما بينادي الاشياء يقول: دعوتك باسمك انت لي. برغم انه بيسمع الاسم بالرهبة وبالخشوع، لكن في نفس الوقت بيحس بالحب. خرافي أدعوها بأسمائها. فقال: ها أنا ذا، أنا قدامك. يا دلوقتي يا موسى بتقول ها أنا ذا لما سمعت ربنا بيناديك وبيدعوك؟ ثم كنت فين الوقت اللي فات ده كله يا رب؟ ما أنا حاولت أشتغل معاك قبل كده وخلص شعبك وفشلت، جاي دلوقتي تدعوني في وقت الدعوة بعد ما فات 80 سنة. طب ما انا كنت اجمد من كده واشد من كده واقدر من كده 40 سنة اللي فاتوا. لكن الوقت اللي انت اخترت وقت عجيب جدا يا رب. ده انا من 40 سنة كنت مقتدر في الاقوال والافعال، وكنت مهذب بكل حكمة المصريين، وعندي علم وعندي معرفة وعندي قدرة وعندي مكانة وعندي سلطان وعندي وعندي. وقت الدعوة غريب قوي. مكان الدعوة كمان كان اغرب. جاي تدعوني في برية في حتة صحراء، ومظهر الدعوة اغرب واغرب، بتناديني من وسط عليقة تحترق او النار مشتعلة فيها ولم تكن تحترق. فقال لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة، اخلع حذائك من رجليك. طب ليه؟ لو ما جاوبتوش ديت يبقى احنا بنعمل حاجة كمان اكبر من كده وما احنا شايفين بنعمل ليه. ليه لما بنخش الهيكل ونتناول بنقلع الجزم؟ عشان خايفين على المكت اللي جوه؟ ليه؟ ها؟ برافو. احنا بنقلع الاحذية واحنا داخلين المكان المقدس. هو الحذاء ده بيعمل ايه؟ بيحمي الرجلين. تلبسه ليه؟ عشان رجليك تحمي. طب بيحميها من ايه؟ اصل الارض بسبب الخطية طلعت شوكا وحسكا، ولو مشيت عليها كده برجليك هتتخرم بسبب الخطية، عشان كده انت بتلبس الحذاء. لكن الارض المقدسة ما فيهاش شوكا وحسكا. الارض المقدسة ما فيهاش شوكا وحسكا، ده ربنا موجود فيها، عشان كده ما فيش داعي للحذاء. ما فيش داعي للحذاء. ما فيش حاجة تفصلك عن الارض المقدسة. انت بتلبس الحذاء عشان تحمي رجليك، لكن لما تبقى الارض مقدسة عشان كده لازم تخلع الحذاء. الحذاء ده معمول من ايه؟ من جلد الحيوان الميت. من جلد الحيوان الميت. عشان كده لما تبقى في حضرة ربنا لازم تنزع عنك جلد الحيوان الميت، الاعمال الميتة، الاعمال الميتة اللي موجودة. ربنا قال له اخلع عليك، لان الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسة. في معاني كتيرة جدا لخلع الحذاء، ولازم اول واحد يخلع الحذاء بتاعه هو رئيس الكهنة. في ترتيب دخول الناس للهيكل اول واحد يخش رئيس الكهنة، وهو اول واحد لازم يخلع الحذاء. في سفر الشريعة، في سفر التثنية، واحد كده بيسموا بيته بيت مخلوع النعل. في تثنية 25 ايه حكاية بيت مخلوع النعل ده؟ عارفين في الشريعة كان في حاجة اسمها الولي. يعني لما في واحدة فتاة تيجي تتجوز في حاجة اسمها ولي، اول واحد يستحق ان هو يتجوزها او مسؤول عنها هو اللي يتجوزها. فاذا رفض الولي ان هو يتزوجها بيعمل عادة كده، بيخلع النعل بتاعه، فبيسموه بيت مخلوع الايه؟ النعل، انه تخلى عن هذه الفتاة، فياخد واحد تاني في الترتيب هو اللي يجي الولي التاني. الحكاية دي نشوفها في قصة راعوث. فكون ان رئيس الكهنة قبل ما يخش يخدم، او الكاهن قبل ما يخش يخدم لازم يخلع نعله، كأنه بيقول ايه؟ انا مش العريس، انا ما اقدرش ارتبط بالايه؟ بالكنيسة. لكن مين هو العريس الحقيقي؟ المسيح نفسه. حتى كده طقس الكهنوت لما بيجي يسلموا الكاهن يسلموه الحتة دي، ان انت بتخلع عليك تعرف مش ان انت العريس. الكنيسة مش فرحانة بيك انت، الكنيسة فرحانة بمين؟ بالمسيح، لانك ما تقدرش تكون الولي الاول بتاعها. فعشان كده يقول له اخلع عليك لانك مش انت العريس. وما تقدرش تبقى الايه العريس. عشان كده علمه انه يخلع حذائه عشان لما يعرف ان الشعب مش هيفرح بيه هو، لكن هيفرح بمين؟ بربنا. لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. لما حب يعرفه بنفسه في الاول ندى بابي طمنه انا عارفك، بس المهم ان يجي يعرفه بايه؟ بنفسه. فقال له انا اله مين؟ ابراهيم واله اسحاق واله ايه؟ يعقوب. وهنشوف ان العبارة دي بتتكرر 3 مرات في الاصحاح دهوت، يعني في العدد دهوت 6 وفي عدد 15 وفي عدد 16. ربنا يصر انه يسمي نفسه اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ولما نيجي نتكلم على اسم ربنا هنبقى نلمس الحتة دهيت، ليه ربنا كان بيصر انه يتكلم انه اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. اول لقاء بينه وبين ربنا خاف وغطى وشه بنفس التصرف اللي عمله ادم بعد ما ايه ما اخطا، لما سمع صوته يقول له خشيت فاختبأت لاني ايه سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. خاف وخبى ايه وشه. بسبب الخطيه الانسان ما يقدرش يعلن بوجه مكشوف امام الله. فقال الرب اني قد رايت مذله شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين واسعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة. شوفوا كده عدوا الافعال اللي ربنا بيقولها. يقول رأيت وسمعت وعلمت فنزلت لاسعدهم. اهتمام ربنا الحلو قوي بالانسان، اهتمام ربنا جميل جدا. مهما كانت الضيقة اللي انت فيها فتأكد ان ربنا شايف وعالم وسامع وحاسس. بل اكتر من كده، لما ربنا بعد شوية خرج الشعب واداهم الشريعة والانبياء، لما حب انه يفتكر المنظر ده هو قد ايه ان هو كان عارف بكل الاوجاع وشايفها وحاسسها ونظرها. ده مش بس شايفها وحاسسها ونظرها، ده في معنى اخطر من كده يقوله الاشعياء في اصحاح 62. لو طلعنا اشعياء 62 مع بعض، اشعياء 63 عدد 9 صفحة 1068 نطلعها كلها كلنا مع بعض. صفحة 1068 اشعياء 63 عدد 9 يقول ايه؟ في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. شوفوا التعبير يقول في كل ضيقهم تضايق. مش بس ربنا شايف وسامع وعالم، لا ده كأن الضيق ده واقع على مين؟ على ربنا نفسه. مش ربنا شايف وسامع وباصص وقاعد يتفرج علينا، لا ده ربنا بيتضايق معانا. في كل ضيقهم تضايق الرب، كل اضطهاد كان واقع عليهم وكل حزن وكل هزيمة وكل حرمان وكل فشل مش واقع عليك انت بس، ده واقع على ربنا معاك. في كل ضيقهم تضايق الرب، في كل ضيق، في اي تجربة، مجرد بالخطية، مجرد بالحرمان، مجرد بالفشل، مجرد بالتخلي، مجرد بالترك، بأي ضيق، في كل ضيقهم تضايق الرب. يقول وملاك حضرته، ملاك حضرته يعني حضوره هو شخصيا خلصهم. شوفوا بقى الأفعال التانية، بمحبته ورأفته. فكهم الأول كانوا مربوطين، عمل ايه؟ فكهم. وبعد ما فكهم رفعهم وبعد ما رفعهم حملهم فكهم ورفعهم وشالهم على ايه؟ على كتفه بمحبته وبايه؟ وبرأفته. حملهم كل الايام القديمة. ده هو عمل ربنا لما بيقول رأيت وسمعت ونظرت وعلمت، وبعدين في الاخر قال له فنزلت لأنقذهم. نزلت يعني العليقة دي ايه؟ عبارة عن نزول. نزول يعني ايه؟ تجسد. العليقة دي عبارة عن نزول. نزول يعني تجسد. فنزلت لأخلصهم لأنقذهم وأسعدهم. يعني ربنا نزل علشان يعمل ايه؟ يصعد. نزول الله صعود للانسان. اصل الانسان ما يقدرش يطلع لوحده، لازم ربنا ينزله علشان ايه؟ يطلعه ويرفعه لفوق. فنزلت لانقذهم واسعدهم الى ارض مصر. من ارض مصر صعود. ده هو سر التجسد، ان ربنا نزل بنفسه لبيئة الانسان، لاحتياج الانسان. نزل لمستواه علشان يرفع السماء. وبردك في تسبيحة الخميس اللي بنتكلم عنها يقول طأطأ سموات السموات ونزل الى الارض. يعني وطى السماء سماها للارض علشان يطلع الانسان. نزل من اجل انه يرفع الانسان. ده معنى العليقة. لاخلصهم واصعدهم الى ارض تفيض لبنا وعسلا. وخدوا بالكم بقى اللي بيدرس في الكتاب المقدس كويس، اول مرة يتقال اللفظ ده هو لبنا وايه؟ وعسلا. زمان نتكلم مع ابراهيم واسحاق ويعقوب قال له اديك ارض جيدة وابارك في نسلك، لكن لأول مرة يتكلم لارض تفيض لبنا وعسلا. العسل عسل واللبن هو اللبن. اشمعنى اللبن والعسل؟ اشمعنى اللبن والعسل؟ اللبن هو قوام الحياة او الغذاء او الشبع. يتكلم عنه بولس الرسول ان اللبن هو كلمة الله، سقيتكم لبنا. كلام ربنا هو الشبع. والعسل اللي هو الحلاوة هو اختبار العشرة مع الله، حلاوة العشرة مع ربنا. ده اللي هتختبروه في الارض الجديدة، شبع وحلاوة، غذاء وحلاوة العشرة مع ربنا. ويقول له هلما الان فارسلك. وكأن ربنا في اللحظة دي يستجمع له الماضي والحاضر والمستقبل. يقول له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. ده الماضي. علمت ونظرت وشفت نزلة ومشقة شعبي. ده الحاضر. والمستقبل هلما فارسلك لتخرج ايه؟ شعبي. جمع له الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة. ويبتدي يكلمه. ويبتدي موسى ياخد الكلام ويدركه ويرد ويسأل اسئلة ويحط اعذار ويحط احتجاجات. ونشوف ربنا بيتخطى ازاي كل الكلام ده لحد ما يجي يعلن عن اهيا الذي هو اهيا او يهوى. ونتكلم عن اسم ربنا مرة كاملة بحالها عن معنى كلمة يهوى. وازاي ان في يهوى كل سر الوجود وسر الكينونة وسر الخلاص. لكن السؤال الحلو اللي قبل ما نقفل ونختم، اللي بنسأل كل واحد لازم يسأله لنفسه، هل ملت الى المنظر العظيم؟ قدرت تشوف العليقة المشتعلة بالنار؟ قدرت ان انت تعرف لماذا لا تحترق العليقة؟ ولا لسه لحد دلوقتي احنا ما شفناش؟ فرق كبير بين النظرة وبين الرؤية. النظرة مجرد ان انا اشوف حاجة، لكن الرؤية ان انا اشوف ما وراء هذه الايه؟ النظرة. على رأي واحد كان بيتكلم وبعدين عمال تقول انتوا يعني عمالين تجاهدوا وبتصوموا وبتصلوا وماشيين كويس، عشان ايه كل ده؟ فقالوا له علشان يعني نعيش مع ربنا. قال له بعد ما تعيش مع ربنا. قال نعيش معاه في الملكوت. قال له طب وايه يعني لما هتعيش معاه في الملكوت؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ كل ما واحد يسألك تقول له في الملكوت هعيش مع ربنا، هفرح بربنا، هكون في حضن ربنا. قال طب وايه يعني؟ ايه الفايدة اللي هتاخدها بكده؟ سؤال لو كل واحد سأله لنفسه، طب وايه يعني لما اعيش مع ربنا؟ وايه يعني لما هتمتع بحب ربنا؟ ايه اللي هتستفاده يعني؟ سؤال يحير الانسان اللي هو عنده مجرد النظرة فقط، لكن ما قدرش يتمتع بالرؤية. ايه يعني يا موسى تشوفت ربنا ومعاه فوق الجبل، استفدت ايه يعني؟ ما كل الناس عمالة تمدح موسى، طب ما تمدح، لكن انت استفدت ايه شخصيا يعني؟ قعدت مع ربنا شعرت بايه؟ ايه اللي انت استفدته؟ ايه اللي انت خدته؟ سؤال اخشى ان احنا ما نقدرش نجاوب عليه. لو حد سألك انت عايش مع ربنا وجاي الكنيسة ليه؟ وبتجاهد ليه؟ ايه الرؤية اللي انت متمتع بيها؟ تقول له عايش مع ربنا في حضن ربنا، طب وايه يعني؟ ايه اللي هتحس بيه يعني؟ ترجع لفلسفة الابوقريين، نأكل ونشرب لاننا غدا ايه؟ نموت. مشكلة الانسان اللي ما عندوش الرؤية، وما عندوش رؤية لانه لم يميل ليرى المنظر العظيم. سؤال كل واحد يسأله لنفسه، انا عندي الرؤية دهية وعندي الميل لارى هذا المنظر العظيم ولا لا؟ ياريت ان احنا نجاوب عليه واحنا واقفين نصلي. واحد امين. الاصحاح الثالث، سفر الخروج الاصحاح الثالث من عدد 6 صفحة 90. ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم اله اسحاق واله يعقوب. فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله، فقال الرب اني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين وأسعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرذيين والحويين واليبوسيين. والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله، من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله، انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم، فاذ قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم؟ فقال الله لموسى، اهيا الذي اهيا. وقال هكذا تقول لبني اسرائيل، اهيا ارسلني اليكم. وقال الله ايضا لموسى، هكذا تقول لبني اسرائيل، يهوى إله أبائكم إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى أبد إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم، الرب إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا، إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أسعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرذيين والحويين واليبوسيين، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذ سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له، الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نذيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرات اللي فاتت نشوف عمل ربنا من أجل الخلاص. شفنا في الإصحاح الأولاني العبودية والحاجة إلى مخلص، وشفنا في الإصحاح الثاني ولادة هذا المخلص وما فيها من رموز لشخص السيد المسيح، وتكلمنا على شخصية موسى اللي قعد 40 سنة في أرض مصر، وكان محتاج 40 سنة زيهم يقعدهم في البرية في أرض مديان علشان ربنا يخرج مصر منه. وبعدين شفنا لما وصل سنه 80 سنة، لما كان بيرعى الغنم وراء الجبل وشاف منظر العليقة وناداه ربنا من العليقة وأمره بأنه يخلع النعل اللي كان لابسه، وتكلمنا عن منظر العليقة والرموز اللي ترمز ليها، وتكلمنا برضك عن معنى انه قال له اخلع عن عليك لان الارض الواقف عليها ارض مقدسة. وبعدين ابتدى ربنا يكلم موسى ويقول له انا اله ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب، ويقول له ان انا شفت نظرت وسمعت وعلمت فنزلت لانقذهم. وتكلمنا عن الافعال دي ازاي ان ربنا شايف وسامع وعالم، وده الجزء اللي خدته الكنيسة في التسبيحة بتاعتها في ختام التسبيحة، يا الله اسمعنا، يا الله حنا، يا الله انظر الينا، يا الله اطلع علينا، وبقى موضوع صلاتها وطلباتها اليومية. وربطنا الكلام ده بالآية اللي شفناها في اصحاح 62 من سفر اشعياء اللي بيقول فيها في كل ضيقهم تضايق الرب وملاك رحمته خلصهم، هو فكهم وحملهم ورفعهم كل الايام الايه القديمة. وشفنا ازاي ان ربنا بيبقى مشترك معانا في الضيقة، عشان كده بيقول لما نظرت وسمعت وعلمت نزلت لانقذهم. وكلمة نزلت دي بتتكلم عن تجسد المسيح، ان مفيش انقاذ الا من خلال النزول، مفيش انقاذ الا من خلال النزول. وبعدين يقول له انا نزلت لاصعدهم في عدد 8، نزلت مرتبطة بالاصعاد، ان نزول ربنا مرتبط بالصعود بتاعنا، ملناش صعود الا في نزول المسيح. وده اللي احنا بنعيشه في فترة الخمسين، مفيش قيامة الا في موت الايه المسيح. وبعدين قال له الامر في عدد 10 نبتدي منه، فالان هلما فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من ارض مصر. كلمة الآن، وهتلاحظوا ان الكلمة دي بتتكرر كتير في الإصحاح ده، الآن. ربنا في وقت معين بيرتبه لكل شيء. في مرات كتيرة حتى لما كان المسيح على الأرض حاولوا ان هم يموتوا المسيح، لكن كان التعليق يقول ايه، ولكن لم تكن ساعته قد جاءت ايه بعد. لكن لما جه ساعة جثيماني قال لهم الآن ساعتكم وسلطان الايه الظلمة. ربنا في اوقات كتيرة بيقول الان في وقت معين هو محدده. يعني يا رب ما ينفعش من 40 سنة، ما هي كانت الظروف احلى من كده كتير، كان موسى لسه بصحته وبشبابه وبحكمته وبعلمه وبمكانته في قصر فرعون، وكان يقدر يعمل حاجات اكتر من دلوقتي. وعلى حسب الحكمة البشرية كان الوقت من 40 سنة مناسب اكتر من دلوقتي. لكن ربنا يقول لموسى الان في وقت معين يمكن انت ما تدركهوش، لكن الله هو اللي بيحدده. بس امتى قال له الان هلما ارسلك؟ اربطوها كده بعدد 8. ربنا ما قالوش ارسلك الا لما حصل حاجة، الا لما قال له ايه الاول في عدد 8؟ لا، اول كلمة نزلت، يعني خد بالك ما تقدرش تروح الا لما انا نزلتلك. مش هتروح لوحدك المرة دي. المرة اللي فاتت بصيت يمين وشمال وما لقيتش حد فقتلت المصري. لكن خد بالك المرة دي مش هتروح لوحدك ولا هتتصرف من تلقاء نفسك، ده انا نزلت علشان اروح ايه معاك. وزي ما هنشوف ان ربنا عمل حاجات كتيرة بالعصاية بتاعت موسى، عمل معجزات كتيرة بعصاية موسى. لكن الاجمل من كده مش ان العصاية هي اللي كانت السبب، ده موسى هو اللي كان عصاية في ايدين مين؟ ربنا. فقال له دلوقتي مش هتروح لوحدك، هلما الان فارسلك، ما قالهالهوش الا لما قال له انا نزلت، عشان ما تفتكرش انك بشطارتك ولا بقوتك ولا بحكمتك تقدر ان انت تخلص. ده دلوقتي احنا الاثنين هنشتغل مع بعض، انا نزلت وتعالى ارسلك علشان تروح لفرعون. ولاحظوا ان ربنا بيحدد ارسلك لمين؟ لفرعون مش للشعب. ارسلك لفرعون مش للشعب. لكن موسى قاعد يتحجج شوية، فقال له طب انا هروح اقول للشعب انت مين. خدوا بالكم، موسى قال له طب انا هروح للشعب اقول له انت مين؟ ربنا اصلا مش بعتك للشعب، قال لك تروح لمين؟ لفرعون. لكن موسى نسي الحتة دي وهمه مين؟ الشعب. طب ليه؟ ليه موسى ركز على الشعب بالرغم من ان ربنا قال له انا مرسلك الى فرعون؟ ها، هو مين اللي خلاه يهرب المرة اللي فاتت؟ شعبه ما قدروش يفهموه. الاسرائيلي قال له انت يعني ناوي تقتلني زي ما قتلت المصري؟ ده كان رأي الشعب. من اقامك رئيسا او قاضيا ايه؟ فسبب فشله الاولاني الشعب. فعشان كده كان مهتم جدا، ما يهموش فرعون. فرعون نقدر نتصرف، لكن الشعب لما يسألني اقول له ايه؟ الناس اللي انا بخدمهم اقول لهم ايه؟ فربنا قال له تعالى ارسلك الى فرعون. ففي عدد 11 يرد عليه فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ مين انا؟ مين انا عشان اقدر اروح لفرعون؟ يا 40 سنة قعدهم في مديان غيروا فيه حاجات كتيرة. في 40 سنة الاولانية حس انه يقدر يعمل شيء ويقدر يعمل كل حاجة ويقدر يصنع خلاص ويقدر ان هو بقوته يذل مع شعب الله لكن يقدر يحررهم. لكن بعد 40 سنة التانية يقول له مين انا؟ انا اطلع ايه؟ هنا في منتهى الانكسار او في منتهى التواضع. بس خدوا بالكم التواضع ده تواضع كاذب خاطئ، وكتير قوي احنا بنقع في الحتة دهية. ربنا بيقول له هلما ارسلك، قال له مين انا عشان اروح لفرعون؟ فعدد 12 يقول له فقال اني اكون معك. مش مهم انت مين، انت بتسأل مين انا، مش مهم انت مين، لكن المهم انا اكون ايه معاك. موسى كان عنده صغر نفس جامد جدا، مين انا عشان اروح لفرعون؟ ما انتش عارف مين انت، انت ابن ابنة فرعون، انت اللي متعلم بكل حكمة المصريين، انت اللي كان ليك كل كنوز وخزائن مصر. لكن هو شعر كده بعد الفشل والمرارة الاولانية والتجربة القاسية والذكريات الاليمة اللي مر بيها، خليته يقول مين انا؟ فكانت الجواب مش مهم مين انت، لكن المهم اني اكون ايه؟ معك. اني اكون معك. خدوا بالكم الكلمة دي لان هنرجع لها بعد شوية. اني اكون معك. لكن ذكريات الماضي او الفشل كانت موجودة جواه. خبريات المؤلمة اللي كان عاشها قبل كده لما حاول وفشل واترفض كانت مازالت جواه، ما قدرش يتخلص منها. فعشان كده عمل نوع من الاتضاع الخاطئ، مين انا؟ انا ولا حاجة. ساعات الانسان لما يتضرب او يتكسر او يترفض يلجأ للحيلة دي ويعمل نفسه انه متضع، مين انا؟ انا ولا حاجة، انا ما عنديش حاجة، انا ما اعرفش حاجة، انا انسان غلبان. هو مش بيقول كده لانه حاسس بكده فقط، هو بيقول كده، ساعات الانسان يقول الكلام ده علشان يستدر العطف، عشان الانسان يستدر العطف والاهتمام من الناس. ده انا مشكلتي كبيرة، ده انا تعبان، ده انا مش قادر، ده انا مش قادر، ده نوع من الكبرياء المتخفي. هو مش بيقول كده لانه مقتنع انه هو ضعيف، هو بيقول كده علشان يجذب اهتمام الناس وعطف الناس واشفاق الناس. ربنا قاله مش مهم انت مين، المهم ان انا اكون معاك. لكن ساعات الانسان المريض يحب مرض مش لانه بيحب المرض في حد ذاته، لكن بيحب يكسب الاهتمام من وراء مرضه، وما يبقاش عايز يخف لانه عارف ان لو خف ناس مش هتهتم بيه ولا تسأل عليه ولا تعطف عليه، فيبتدي يتمادى في المرض ويشتكي كتير ويبين ضعفاته ومتاعبه كتير علشان الناس يعني تشفق عليه وتعطف عليه وتهتم بيه اكتر. لكن الاتضاع